إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع الصالح، هي الأساس المتين في كل عمل رابح. صلاح المجتمع من صلاح الأسرة، من أجل هذا اهتم الإسلام بالأسرة المسلمة واعتنى بها عناية كبيرة، وذكر بحقوقها تذكيرا بالغا، وأعطاها عناية تقصر عنها القوانين الوضعية. قلما تجد نظاما يعتني بشؤون الصغير والكبير والغني والفقير والمرأة والرجل مثل شريعة الله تعالى، وكل ذلك لتبقى قوائم الأسرة شامخة وتظل جذورها راسخة، يسودها الوئام والمحبة وترفرف عليها الرحمة والمودة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أجل تكوين أسرة مسلمة أكد الإسلام على ركنيها الأساسيين الزوج والزوجة، فأمر بحسن الاختيار لكليهما. الناس يركزون الزوجة الصالحة، لا، أركز الزوج الصالح أيضا، والنظر إلى جانب الدين فيهما. فقال عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي بإسناد الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها يرغب به الناس، ولحسبها يرغب به الناس، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن استطعت حصل هذه المواصفات ممتاز، لكن إذا تعارضت المواصفات مع مواصفات الدين، الدين يقدم عليها. وإن استطعت أن تجمع بينها كلها فهنيئا لك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. إذا كان عمودا الأسرة الزوج والزوجة صالحين، كان ذلك أرجى أن يثمرا من زواجهما أبناء صالحين، كما قال جل جلاله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لذلك حمل الشرع كل من الأب والأم القيام بمسؤوليتهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أولادهما. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول أمام الله عن رعيته. فالإمام رئيس الدولة راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده مسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، إن أولى أولويات الأسرة المسلمة وأسمى رسالة تقدمها لدينها ولمجتمعها هو تربية الأولاد تربية صالحة، وتكوين جيل مؤمن بربه متمسك بدينه، امتثالا لقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إحسان تربية الأولاد يجعلهم ذخرا لوالديهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنني هذه الدرجة اللي أنا ارتفعت فيها من أين جاءت؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه الإمام أحمد. الأسرة التي لا تغرس في نفوس أبنائها الإيمان والاستقامة على نهج القرآن والسنة لن تعيش في ألفة ووئام ولا إحسان، بل تنجب عناصر تعيش التمزق النفسي والضياع والفساد الأخلاقي. أيها الأحباب، من الأمور المعينة للأسرة المسلمة في صلاح أبنائها اختيار الصحبة الصالحة لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصادق. رواه الإمام أحمد. إن الأب المسؤول في الأسرة المسلمة القيم المدير للأسرة لا يتهرب من مسؤوليته تجاه بيته، فهو يقوم بمجالسة أبنائه ومحاورتهم ومشاورتهم ومناصحتهم باللين والحكم، كما أن الأم تقوم بواجبها في رعاية زوجها وأبنائها وتدبير أمور البيت وإعطاء الأبناء من حنانها وعطفها ووقتها ما يكفي للواجب نحوهم. ولله در القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة فخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أيها الأحباب، إن من أهم الركائز التي ترتكز عليها الأسرة المسلمة في مسيرتها أن تجعل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاجها في الحياة، ترجع إليهما في كل أمر وفي كل خلاف. البيت ينير بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يتحاكمون إليهما، هذا بيت سيكون بيتا منيرا بيتا عامرا بذكر الله عز وجل مهما كان الأمر صغيرا. وكل من في هذه الأسرة يرضى ويسلم بحكم الله جل جلاله. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأسرة المسلمة تجعل حياتها وأنسها ولذتها وسعادتها في ذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. بيوت أولادها يجهلون القرآن ويحفظون الأغاني، يدخل البيت الولد يغني ويخرج يغني، تسأل كم تحفظ من القرآن؟ صفر، وربما آيات بسيطة من قصار السور. هذا شيء مؤلم وشيء محزن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه مسلم. يعني صلاة السنن الرواتب صليها في البيت، أفضل صلاة المرء الفريضة أفضل صلاة المرء في بيته سوى الفريضة. فريضة في المسجد مع المسلمين، السنن في البيت، يحيي البيت بذكر الله، يراك الأطفال الصغار يتعلمون منك. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أيضا على معاونة بعضهم بعضا في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي قيام الليل، فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه الإمام أحمد. النضح هو رش خفيف مصب ماء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. أخرجه مسلم. وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها المسلمون، من سمات الأسرة المسلمة أنها تربي أفرادها على الحياء، فبالحياء تتحصن الأسرة من وسائل الشر، إذ إن الحياء ينهى عن كثير من المخازي والآثام. اليوم التلفزيون في كثير من الأسر هو يربي الأولاد، هو يربي البنات، تعلمون من هذه المسلسلات. والشر أكبر إذا كانوا يتابعون مسلسلات من دول غير إسلامية، فتنشر ثقافة تلك الدول فيتربى الصغار عليها، يشاهد الأب والأم ينظرون فينظر معهم. إذن هذا صح. أما عندما تقطع هذا الشر سيتربى الولد على القرآن والسنة. من سمات الأسرة المسلمة أن أسرارها محفوظة وخلافاتها مستورة، لا تفشى ولا تستقصى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. العلاقات الزوجية لا يجوز أن تخرج أخبارها وأحداثها خارج المنزل، لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة. من سمات الأسرة المسلمة التعاون فيما بينهما في أمور البيت واحتياجاته، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فأجابت: كان بشرا من البشر، يغسل ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وفي رواية: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وإليه المصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. معاشر المسلمين، فقد استطاعت الأسرة المسلمة التي قامت على الإيمان بالله والتمسك بأخلاق الإسلام وتعلقت بالمساجد، استطاعت الأسرة أن تخرج للحياة أبطالا شجعانا وعلماء أفذاذا وعبادا وزهادا وقادة مخلصين ورجالا صالحين ونساء تقيات كتبوا صفحات مضيئة من تاريخ المسلمين، وهي اليوم تواجه حملة شرسة لزعزعة أركانها وإلغاء كيانها بفك رباط الأسرة ونبذ قيمها والدعوة إلى الاختلاط والسفور والإباحية وإدخال عادات سقيمة واتباع أفكار عقيمة تفصم عرى الأسرة المسلمة وتجلب لها حياة غربية مؤلمة نتيجة السقوط في حمأة التقليد الأعمى واتباع كل صاد عن الهدى وداع إلى الهوى، فكثرت حالات الطلاق وتشتت شمل الكثير من الأسر وعزف كثير من الشباب عن الزواج، وتبع ذلك انطلاق محموم وراء الشهوات البهيمية المحرمة من الشذوذ الجنسي والإباحية المطلقة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله عن أسركم، وأنه لا نجاة للأمة ولا سعادة ولا توفيق لها ولا ريادة إلا إذا سارت وفق ما أراد لها ربها وحثها عليه نبيها. تريد أن تدمر مجتمع؟ دمر الأسرة، ضيع الأولاد والبنات ينهار هذا المجتمع، لا يبقى فيه أبطال يدافعون عنه ولا تبقى فيه نساء يلدن أبطال ويخرجن الفضيل. انظر إلى حال المجتمعات الأخرى وما وصلت إليه من الانهيار، ثم أحمد الله سبحانه وتعالى على ما بقي عندنا من نعم ومن تمسك بهذا الدين. لا نجاة لهذه الأمة إلا بالتمسك بدينها، ويبدأ ذلك من إصلاح الفرد على طاعة الله، ثم إصلاح الأسرة على طاعة الله، فينتج عند ذلك دولة قوية متماسكة مترابطة لا يستطيع أحد أن يهزها أو أن يهدمها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك يا ربنا راية الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم احفظهما بحفظك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر.